الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله: باب احترام الأسماء، باب احترام أسماء الله وتغيير الاسم لأجل ذلك. الفرق بين هذا الباب والباب السابق أن هذا الباب في النهي عن أن يتسمى الإنسان باسم من أسماء الله، ما الباب السابق فهو أن يتصف شخص بأوصاف وألقاب، هذه الأوصاف هي من خصائص الله. فمثلا هنا ذكر أسماء وهو الحكم، وهناك قاضي القضاة ومثل سلطان السلاطين ونحو ذلك، وهناك في الأوصاف وهنا في الأسماء. قال: باب ما جاء في تغيير، باب ما جاء في النهي عن التسمي بأسماء الله وتغيير الاسم بذلك لأجل ذلك. في هذه الترجمة، هذه الترجمة تدل على أمرين: الأمر الأول النهي عن التسمي بأسماء هي من خصائص الله عز وجل، مثل الحكم، ومثل كذلك لو شخص سمى اسمه الرزاق أو الرازق أو الخالق أو الرحمن ونحو ذلك فحكمه لا يجوز. لذلك قال المصنف: باب النهي عن التسمي باسم من أسماء الله. والشق الثاني من الترجمة: وتغيير الاسم لأجل ذلك، يعني ليس منهيا عنه ويسمى به ذلك الشخص، بل منهي عنه ويجب أن يغير الاسم لأجل ذلك، لأنه مختص به سبحانه وتعالى. فقوله باب ما جاء في، فقوله باب النهي، والمراد بالنهي هنا نهي التحريم. فإذا قيل: لماذا وضع المصنف هذا الباب في كتاب التوحيد؟ نقول: لأن التسمي باسم من أسماء الله فيه هضم لجناب الربوبية، فيجب أن يصان ويحمى جناب الربوبية، ولا يسمى به أي اسم، ولا يسمى بأي اسم من أسمائه جل وعلا ويطلق على البشر. فما كان خاصا بالله لا يجوز إطلاقه على البشر، وما يجوز إطلاقه على البشر فإنهما يشتركان في اللفظ دون المعنى. يعني مثلا العين، فلك عين وللحيوانات كذلك عين، الاسم واحد، اللفظ واحد، عين عين، لكن المعنى واحد. فعين الإنسان غير عين النملة، وعين النملة غير عين الفيل، وهكذا. فإذا قلنا مثلا: هذا رجل سميع، ونقول: الله عز وجل سميع، فهنا اتفق في اللفظ سميع سميع، لكن المعنى يختلف. فسمع الله يليق بجلاله وعظمته، وهو لا يشبه ولا يماثل سمع المخلوقين. قال: وعن أبي شريح رضي الله عنه أنه كان يكنى أبا الحكم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله هو الحكم وإليه الحكم. فقال: إن قومي إذا اختلفوا في أمر أتوني فحكمت بينهم، فرضي كلا الفريقين بذلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أحسن ذلك. قال: فما لك من ولد، إلى آخره. قوله عن أبي شريح أنه كان يكنى أبا الحكم، فيه دليل على أنه يشرع أن يكنى الإنسان بالكنية أو ينادى بالكنية، فكان هذا الصحابي رضي الله عنه ينادى بكنيته، والنبي صلى الله عليه وسلم في حياته لا يجوز أن يكنى، أن ينادى بكنيته، فلا يقال له يا أبا القاسم في حياته، لا يجوز أن يكنى غيره بنفس كنيته، فلا يجوز أن يلقب، أن يكنى أحد الصحابة بأبي القاسم في حياته عليه الصلاة والسلام، وبعد وفاته يجوز أن يكنى الرجل بأبي القاسم. كان يكنى أبا الحكم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله هو الحكم. هو الحكم، هذا فيه إثبات اسم من أسماء الله وهو الحكم، وفيه إثبات صفة المأخوذة من هذا الاسم وهو الحكم. قال سبحانه: ألا له الحكم، وقال سبحانه: وهو خير الحاكمين، وقال: أليس الله بأحكم الحاكمين. فالله هو الحكم وإليه الحكم سبحانه. فلا يجوز للشخص أن يسمي نفسه الحكم، ولا يجوز أن يكنى كذلك بأبي الحكم، وكذلك لا يجوز أن يكنى مثلا رجل، أن يلقب رجل بحاكم الأرض ونحو ذلك. فالله هو الحكم وإليه الحكم. وإليه الحكم يعني يرجع إليه، بمعنى أنه يجب الترافع إلى حكم الله سبحانه، كما قال: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. وقال المختلف: في شيء فحكمه إلى الله. إن الله هو الحكم وإليه الحكم، يجب أن يرجع إلى ما شرعه الله عز وجل ويرضى به ويسلم. فقال لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم هذه المقالة، قال: إن قومي إذا اختلفوا في شيء أتوني. إن قومي إذا اختلفوا في شيء أتوني، هذا يدل على أن له مكانة في قومه، فيأتونه ليصلح بينهم، لا أنه يسن ويشرع قوانين من تلقاء نفسه أو من قوانين الجاهلية. أتوني فحكمت بينهم، يعني صلحا، فرضي كلا الطرفين بذلك الصلح. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أحسن هذا، يعني ما أحسن الصلح، وما أحسن هذا الفعل، بأن يخرج من عندك الطرفين، بأن يخرج من عندك الطرفان وهما متفقان. والله عز وجل يقول: والصلح خير. وقال سبحانه: لا يحب الله الجهر بسوء من القول، لا يحب الله الجهر بالقول من سوء إلا من ظلم. لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أحسن هذا، فما لك من الولد؟ فقال: شريح ومسلم وعبد الله. فقال النبي: ومسلم، هذا يدل على أنه يجوز للشخص أن يسمي نفسه باسم مسلم ولا تزكية فيه. أما أن يسمى بأعلى من ذلك مثل أن تسمى المرأة إيمان فلا، يعني يكره أن تسمي نفسها المرأة إيمان أو تسمى إيمان، لأن فيه تزكية للنفس، وكذا أبرار. والنبي صلى الله عليه وسلم لما أتته امرأة قال: ما اسمك؟ قالت: برة. فغيرها عليه الصلاة والسلام إلى جميلة لما فيه من تزكية النفس. أما مسلم فلا بأس. لذلك لم ينهه النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث عن ذلك الاسم أو يأمره بتغيير. فقال: فما أكبرهم؟ قال: شريح. هذا يدل على أن السنة أن الرجل يكنى بأكبر أبنائه، هذا إذا كان له أبناء، وإذا لم يكن له أبناء مثلا فقط بنات فلا بأس أن يكنى باسم البنات. وإذا كان الشخص لم يتزوج فلا بأس من أن يكني نفسه بكنية، مثل كانت عائشة رضي الله عنها تكني نفسها بأم عبد الله، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقرها على ذلك. ولم يكن عند عائشة رضي الله عنها، ولم يكن لعائشة رضي الله عنها أولاد. فإذا كان الشخص له أولاد يكنى بأكبرهم، وإذا لم يتزوج أو تزوج ولم يرزق بأولاد أو بنات فلا بأس بأن يكني نفسه بأي كنية، أن يكني نفسه بأي كنية. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أنت أبو شريح. فلقبه النبي صلى الله عليه وسلم، فكناه النبي صلى الله عليه وسلم بأكبر أولاده وهو شريح. فدل هذا الحديث على أن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر عليه ذلك الاسم وهو الحكم، وعند تغييره لذلك الاسم من حسن أدبه عليه الصلاة والسلام وأخلاقه، حيث قال: ما أحسن هذا، ولم ينهه عن فعله الحسن وهو الصلح بين الطرفين، وهذا يدل على كمال خلقه ونبله عليه الصلاة والسلام. وأيضا لما نهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن تلك الكنية وهي أبو الحكم، غير النبي صلى الله عليه وسلم بكنيته من كنى بكنية أخرى وهي أبو شريح، فدل على الشخص إذا رأى اسما منكرا يغيره إلى أمر مشروع، ويغير الاسم هذا ويغير مثل هذا الاسم، وكذلك كل اسم مختص به سبحانه لا يجوز إشراك الخلق به معه، وما يجوز الاشتراك في اللفظ فيه مع الخلق لا بأس به، مثل العزيز ومثل الملك ومثل السيد وهكذا. نعم، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.